فكان الخلاف بأن بعض أطعمة حرمت، فقال الله بعدها كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. حين يحرم على نفسه زهادة علاج هو حر، نذر هو حر، يبقى هو اللي حرم على ايه؟ مش ربنا اللي حرم عليه. وما دام هو نذر او زهادة عنده طيبات مش عايز نستمتع بها هو حر. اذا اللي انتوا بتحتجوا به دي كان خصوصية لمين؟ اللي هو سيدنا يعقوب. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه، هو اللي حرمه. انتم بتقولوا ليه انها كانت محرمة؟ علشان ايه؟ يستروا على انفسهم نقيصة لا يحبون ان يفضحوا بها. ايه النقيصة بقى؟ قال لك لان القرآن لما فضحهم قال ايه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الايه؟ لا لا بكام؟ ده ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن الابل اثنين. وعلى الذين هادوا حرمنا ايه عليهم كل ذي ايه ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا في الانعام او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. الله. إذن ففيه أشياء حرمت عليكم لأنكم ظلمتم. الآية دي قالت حرمنا كل ذي ظفر. كل ذي ظفر معنى ذي ظفر هو القدم أصابعها مندمجة، يعني مش خمس أصابع كده، أصابعها مدموجة. ودي تجدوها في الإيه؟ في الإبل، تجدوها في النعام، تجدوها في الأوز، تجدوها في الإيه؟ في البط، تجدها برضو في الفيل. كل دي كل دي اسمها كل إيه؟ ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم إيه؟ شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، يعني الشحم اللي في الظهر أو الحوايا. الحوايا دي اللي هي الدهن في الأمعاء الإيه؟ الغليظة، اللي احنا بنبقى ناخدها نعملها ونحشيها ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. نعم. هم اختلط بايه؟ بعظم. ذلك ايه؟ انا ما بحرمش لانها ضاره، علشان ما تجيليش في كل حاجه محرمه تقول لي هات لي ضررها. طب هو ضروره التحريم؟ انا ممكن بحرم ادبا، هو انا بمنع عن ابن المصروف ولا امنعه من انه ياكل حاجه حلوه؟ اقول لا، ما الواد ده ما ياكلش منها لانه امه طلبت منه انه يجيب الشيء الفلاني للسكر ولا جابوش، ما ياكلش من دي. يا ضرة ولا أدب؟ أدب. ذلك جزيناهم، يبقى الأصل إنها ما هيش ضرة، إنما إحنا عملتها إيه؟ ولذلك قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم إيه؟ طيبات أحلت إيه؟ لا لا. ليه بظلم؟ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. أدي حاجة تانية، يبقى فيه ظلم وفيه إيه؟ صد عن سبيل الله وأخذهم الربا. ثلاثة مش كده؟ واخذهم الربا وقد ايه نهوا عنه، نهوا عنه، واكلهم اموال الناس بالباطل. الله. قال لك شوف بقى الجزاء، شوف لون الجزاء ايه. لان التشريع السماوي حينما ياتي لظالم يخرج عن منهج الله، يقول القصد من خروجه عن منهج الله ايه؟ بيظلم ليه؟ بياخذ الربا ليه؟ بيصد عن سبيل الله؟ بياكل اموال الناس بالباطل ليه؟ عشان يمتع نفسه بشيء اكثر من حقه. نقوم نفوت عليه شيء كان حق له فنقوله لا ما تبقاش. ولذلك ليه القاتل حرم من الميراث؟ لان القاتل استعجل ما اخره الله، وحب يعجل ويقتل الرجل اللي هيورثه عشان يورثه. يقول له لا، انت نيتك كده بقى لازم نعاملك على ايه؟ وإلا كان كل إيه؟ كل مورث يا ويله بقى من ورثته يخنقوه. قال لك لا، نحرمه من الميراث نعامله على إيه؟ قال كذلك هنا. فبظلم من الذين هادوا، والظلم أنواعه إيه؟ أدي الظلم أخذوا غير الحق، وبعد ذلك صدهم عن سبيل الله عشان ما يجيش ناس يبقى لهم سيطرة عليهم ويمنعوا عنهم الأشياء اللي إيه؟ اللي كانوا بياخدوها بصدارتهم الدينية ويأكلوا الربا ويأخذوا الربا ويأكلوا أموال الناس بالباطل. يقول له ما دام أنت دخلت على نفسك حاجة ما أنتش حق لك نسلب عنك حاجة كانت حق لك، نسلب عنك حاجة كانت إيه حق لك. هم عايزين الحكاية دي ما إيه ما تشعش عنهم. فقال لك ده الطعام ده كان كله حل لبني إسرائيل، ونسوا الحكايه دي بتاعتهم دي خالص. وبعد ذلك وجدها رسول الله في الايه في التوراه، يبقى كشفهم ولا لا؟ طيب كويس، وايه اللي خلاها تيجي بعد ايه لن تنالوا البر؟ طب لن تنالوا البر جاءت بعد وايه يبتدوا به ذهبا، المناسبه معلومه. طب وايه كل الطعام جاءت بعد هذه الايه بتاع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ اذكروا ما قلناه اولا، وهو تداعي المعاني في الملكات الانسانيه. تداعي المعاني في الملكه الانسانيه، ملكه تستقبل ثم ملكه الثانيه ايه تتحرك. لما يجي الحق سبحانه وتعالى هيقول كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل، ويجيب سيره الطعام، بالله الذين يسمعون هذا هينفعل انفعالات مختلفه. فالرجل الشبعان اللي ما عندوش ما يلتفتش للحكايه دي قوي، واللي عنده اكل ونص بطن كده يروح متحرك ايه يفتكر الطعام. طب واللي ما عندوش ساعه ما تيجي سيره الطعام ايه اللي يلدعه وايه اللي يزعله؟ يقوم قبل ما يجي له الحكم ده اللي حيصير عنده شجن العدو وشجن الافتقار وشجن ويجيب له سيره الطعام ولعابه يسيل على كلمه طعام والى اخره وهو ما عندوش، يوم قبل ان يحرك معدما على غير موجود معه يحرك معطيا على موجود معه. فقبل ما يجيب السيره دي سيره الطعام وحيقلب على مش عارف اعلى النفس الانسانيه اللي مش واجده، يكون قايل قبلها الرصيد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يوم لما يجي بقى بتاعة الطعام دي وتيجي سيرة الطعام وتداعي المعاني يقولوا أنا ويقعد بقى يبرطم، يكون عمل ايه؟ فحين تحركت ملكة معدمة، قبل ان تتحرك الملكة المعدمة كان الحق سبحانه وتعالى محرك الملكة الواجدة. ما دام محرك تبقى فيه توازن ولا لا؟ رب للكل، ما يجيبش ما يفتكرش حاجه وينسى، ينسى حاجه، ما يفتكرش بعض الخلق ويسيب بعض الخلق، لانه هو مديله عدم ده مش عاجز، ده لحكمه بقى انت يا رب تعملني علشان عبره للناس وبعد ذلك تتركني. طب وانا ذنبي ايش؟ معنى انت اديت ده ولا ما اديتش نيش مثلا؟ ده حكمه، جاء الحكمه عشان كل واحد يشوف ان القدره ليست الا عرضا زائلا، من الممكن ان القادر ده يصبح عاجز الصبح والقوي ده يصبح ضعيف. فاذا ما علم ذلك يوم يبقى الاول، انا لما ابقى ضعيف هيدون الاقوياء، يبقى الاقوياء لما نقول لهم ادهم يقول لك ايه، ولان لما ابقى ضعيف حاخد، يعمل توازن ولا لا؟ اذا فقول الحق سبحانه وتعالى لن تنالوا البر خدمت قضيه سبقتها، فلن يقبل من احدهم ملء الأرض ذهبا نفقة مرفوضة لا اعتبار لها، نفقة هدر. يقوم يجيب النفقة الايه اللي مش هدر، ويجيبها ليه؟ علشان لأنه هو عايز هيفضح اليهود بقضية، وقضية توجد عندهم في التوراة وهم يكذبوها، وحتتعرض للطعام، ومدام حتتعرض للطعام فيه ملكات كتير حتتحرك، ملكة الواجد حين تتحرك غير ملكة المعدم حين تتحرك. فقبل أن يحرك وجدان المعدم إلى أن معدم وخليه ينقلب بحسرة يكون عامل له إيه؟ عامل له رصيد من أنه رقق قلب الإيه؟ رقق قلب الواجد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. حل يعني حلال، وبرضو قبله إيه؟ فيه حلال وحرام زيه، وفيه حل وفيه حرب، يعني الاثنين دي قبلت ودي إيه قبلت. بس حن بقى زي ما بيقولوا عنها انها مصدر، هو مدام مصدر ما تقولش هذان حلالان، قول ايه هذان حل وهؤلاء حل، مدام مصدر. ولذلك في القرآن اقرأ القرآن ان شئت فقل لا هن حل لهم ولا هم يحلون، لا هن دي جماعة ولا لا؟ الحل بمفرد ولا لا؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، مدام هو اللي حرمه على نفسه هو حر، لأن في فرق بين أو أنه حرم على نفسه فوافقه الله يبقى هو اللي جاب على نفسه، لأن الناذر حين ينذر شيئا لم يفرضه الله عليه ألزمه ولا ما ألزموه شيء يبقى ألزمه. من قبل أن تنزل التوراة كل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، بمجرد ما قال لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها كشف سترهم وعلموا أنه علم أن في التوراة النص الذي يجعله إيه؟ يجعله صادقا. ما جابوش التوراة، ده ما كونهم ما جابوش التوراة يبقى كأن النص نص صريح ما يحتملش اللجاجة، يمكن لو كان نص يحتمل كده يعودوا يجادلوا فيه، إنما مدام ما جابوش يبقى معناها إيه؟ أنه نص إيه؟ نص صريح. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ومدام ما يجيبوهاش يبقوا هم مش إيه؟ مش صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، يعني أنتوا وقعتوا الوقعة دي، اوعوا تفتروا كذب بعد ذلك لأن الله إيه؟ بيفضحكم.